باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم في حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أياما ليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. طيب، يقول رحمه الله: باب صيام التطوع. التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، وهو يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. والمراد هنا صيام التطوع، يعني الصيام، المراد الصيام غير الواجب، يعني النافلة. واعلم أن التطوع في العبادات عموما فيه فوائد. التطوع يكون في أي شيء، في الصلاة، ويكون في الزكاة، ويكون في الصيام، ويكون في الحج. فالتطوع على وجه العموم في جميع العبادات فيه فوائد، منها أولا أنه يكمل الفرائض، أنه يحصل به تكميل الفرائض، فيرقع ما يحصل في الفريضة من النقص والخلل، لأنه من الذي يفعل الفريضة على وجه الكمال والتمام؟ لا أحد إلا ما شاء الله، لا أحد إلا ما شاء الله. ثانيا من فوائد التطوع أيضا زيادة الأجر والثواب، لأن التطوع فيه أجر وفيه ثواب، فيزداد الإنسان أجرا وثوابا بتطوعه. ثالثا من فوائد التطوع أنه ينال به محبة الله، ينال بالتطوع محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففيه نيل لمحبة الله عز وجل. أيضا من فوائده، والفائدة الرابعة، زيادة الإيمان، الإنسان يزداد إيمانا بتطوعه، فكلما ازددت تطوعا ازددت إيمانا، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، أيضا من فوائد التطوع ارتباط الإنسان بربه عز وجل، ارتباط الإنسان بربه، لأن الإنسان لو اقتصر على الفرائض فربما غفل، يعني مسألة الصيام، لو كان الإنسان يقتصر على صيام رمضان ربما يغفل في بقية شهور السنة، لكن إذا كان له تطوعات من الصيام فإنه يكون مرتبطا بربه عز وجل، هذه ارتباط الإنسان بربه. أيضا من فوائد التطوع وجود ميدان للتنافس في الطاعات، تطوع فيه من فوائده أن فيه إيجادا لميدان التنافس في الطاعات والتسابق فيها، لأن الإنسان إذا رأى فلانا يتطوع وفلانا يتطوع تشجع وفعل الطاعة، وصار كل واحد منهما ينافس الآخر. أيضا من الفوائد أن في التطوع حملا على فعل الفرائض، أن في التطوع حملا على فعل الفرائض، أن في التطوع حملا على فعل الفرائض، بمعنى أن الإنسان الذي يتطوع لا يمكن أن يترك الفريضة التي من جنس هذا التطوع، يمكن؟ لا يمكن، يعني الذي يتطوع بالصلاة لا يمكن يترك الصلاة، لأنه يفعل ما هو زائد على الفرض، الذي يتطوع بالصيام لا يمكن أن يترك الصيام. أيضا من الفوائد أن في التطوع تسهيلا على فعل الفرائض وترويضا على أدائها، يعني الإنسان إذا اعتاد التطوع سهلت عليه الفرائض. يعني انظر الإنسان في الصيام، الذي يعتاد الصيام يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس، إذا جاء رمضان لا يشق عليه، لكن الإنسان الذي لم يعتد ذلك، إذا كان الإنسان لم يعتد ذلك فإنه إذا جاء رمضان يجد مشقة أول الأيام حتى ترتاض نفسه. طيب، أيضا من الفوائد أن فيه سدا لباب البدع، في مشروعية التطوع فيه سد لباب البدع، ووجه ذلك أن الإنسان له همة، الإنسان له همة إلى فعل الأعمال الصالحة، فلو لم تشرع لربما فعل من نفسه ابتداء العبادة، فكان في شرعية التطوع سدا لهذا الباب. هذا من جهة فوائد التطوع. واعلم أن التطوع بالصيام نوعان، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. والمقيد تارة يكون مقيدا بفرض، وتارة يكون مقيدا بزمن. التطوع نوعان، تطوع مطلق وتطوع مقيد. والتطوع المقيد تارة يكون مقيدا بفرض، وتارة يكون مقيدا بزمن. فأما الأول وهو التطوع المطلق، يعني الذي ليس له سبب، فهذا أفضله شهر الله المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة قيام الليل، صلاة الليل. وأما التطوع وهو النوع الثاني، التطوع المقيد، فتارة يكون مقيدا بفرض كستين من شوال، وتارة يكون مقيدا بسبب بزمن كيوم عرفة وعاشورة وأيام البيض ويوم الاثنين والخميس وما أشبه ذلك، فهذه مقيدة بزمن. إذن نقول باب صوم التطوع بمعنى الصوم غير الواجب. وإن كانت كلمة التطوع تطلق على الواجب والمستحب، فإذا قال قائل المؤلف رحمه الله هنا قال عنون للتطوع بباب مستقل، لماذا؟ نقول لأن هناك فرقا في الأحكام بين صيام الفرض وصيام النفل، يعني هناك فروقا في الأحكام بين صيام الفرض وصيام النفل، ولكثرة أنواع التطوعات بالنسبة للصيام. فلهذين السببين أن وجود الفرق بين صوم التطوع وصوم الفريضة، ولكثرة أنواع التطوعات خصوها بباب مستقل. فإن قيل ما الفرق بين صيام التطوع وصيام الفريضة؟ نقول بينهما فروق. من الفروق بين صوم التطوع وصوم الفريضة، أولا جواز إنشاء النفل بنية من النهار دون الفرض. يجوز أن ينشئ النفل بنية من النهار دون الفرض. وثانيا منع الزوجة من التطوع بالصيام دون الفريضة، يعني أن الزوج له أن يمنع زوجته من التطوع بالصيام النافلة دون الفريضة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أيضا من الفروق أن من عليه فرض لا يصح منه نفل على المذهب كما سبق، من عليه فريضة لا تصح منه نافلة، ومن عليه نافلة تصح منه نافلة. نعم تصح، يعني لو الإنسان اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصادف يوم عرفة يصوم، أو اعتاد أن يصوم يوم الاثنين والخميس وتركها وصام يوم عرفة مثلا، نقول يصح. فمن عليه نفل، يعني نفل، يجوز له أن يتطوع بنفل آخر، يجوز. طيب هذا ثلاثة. رابعا جواز قطع النفل دون الفرض، جواز قطع نفل الصيام دون فرضه. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: أرني فلقد أصبحت صائما. إذن هذه أربعة فروق بين صيام الفرض وصيام النفل. طيب وسبق لنا هذا الحديث وجه كون الصيام ليس لأجله حد محدود، لأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة، فهو ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة كان المتصف به من الصابرين، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن إذا قال قائل ما وجه كون الصيام ليس لأجله حد محدود كبقية الأعمال، نقول في هذا الوجه: لأنه جامع أنواع الصبر الثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. طيب يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. فعندنا الآن أمران: صيام 3 أيام، والأمر الثاني كونها في أيام البيض، كونها في أيام البيض. أما الأول وهو صيام 3 أيام، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. وأما كونها في أيام البيض فلحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. طيب، وقوله أيام الليالي البيض سميت بيضا لبيضاض لياليها ونهارها، فنهارها في الشمس ولياليها بضوء القمر، فلذلك سميت بيضا لبيضاض لياليها ونهارها أيضا، لكن بالنسبة للنهار لا تختص، كل الأيام نهار أبيض. طيب، يقول: وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. إذن الآن عندنا صيام 3 أيام، السنة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون ليلة البيض، لكن لو صام أول الشهر أو آخره أو وسطه جاز. ولهذا قالت عائشة: من كل الشهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صام من أوله ووسطه وآخره. طيب، فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام في هذه الأيام، يعني تخصيصه للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ الجواب: قال بعض العلماء إن الحكمة من ذلك أن هذه الليالي ليلة 13 أو يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر لا يقع خسوف القمر إلا فيهن، وخسوف القمر آية كونية، فأحب الله عز وجل أن يصادف وقوع هذه الآية الكونية وقوع آية شرعية في الأرض وهي صوم العباد، هكذا قال بعض العلماء وفيه نظر. وقال بعضهم إن الحكمة في ذلك أن دم الإنسان وارتفاعه يتبع القمر، فإذا ازداد نور القمر ازداد فوران الدم، وإذا قل ضوء القمر قل فوران الدم، فكان من الحكمة أن يصوم الإنسان في هذه الأيام التي هي 13 و14 و15 لأجل أن يخف عنه ضغط الدم، لأن أكثر ما يكون القمر نورا في هذه الأيام ليلة 13 و14 و15. ومعلوم أن القمر كلما كثر نوره وانتشاره تبع ذلك ازدياد ضغط الدم بالنسبة للإنسان، فإذا صام خف عنه ذلك. وهذه إن قدر أن هي الحكمة فهي أقرب من الأول، والذي يهمنا هو أو الحكمة عندنا كما تقدم هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.